من القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم. رغم دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده يبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الدكتور أبو ثين عبد الرؤوف الخبير التربوي، كل سنة وانتم طيبين. أهلا بك. كل سنة وانتم طيبين والشعب مصر كله بخير وسلام. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب التعليق عليها وإبداء الرأي. مستعدة؟ مستعدة. الصورة الأولى قدام حضرتك مواطن جاي، الاثنين قاعدين اهو والاثنين لابسين واضح انه لبس عصابة، بيقول له انت كده دفعت فلوس المدرسة والباص، عاوز تعلم ابنك كمان ادخل هنا، والحجرة اللي جنبيه مكتوب عليها حجرة الدروس الخصوصية. طبعا كاريكاتير ظريف جدا، بيتكلم على مدى استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور. أولا مصروفات مرتفعة جدا، المصروفات الأوتوبيسات مرتفعة جدا، وعلى الرغم من ذلك أيضا العملية التعليمية مش منضبطة لدرجة إن هم كمان بيفرضوا عليه الدروس الخصوصية. الصورة الثانية برضو قدام حضرتك أهو، في ولي أمر بيشتكي، بتقول له إحنا مدرسة محترمة، مش ممكن ولادنا اللي بيتسمموا بالبسكويت عندنا ده بيتسمموا الكرواسا والباتون ساليه والدلش كمان. يعني هو بس برضو نفس الفكرة، المدارس الخاصة اللي هي مستويات مرتفعة جدا ومصروفاتها عالية، طبعا الكانتين فيها ما فيهاش بسكويت، في هذه المخبوزات اللي هي أتمنها مرتفعة وأيضا غير صحية، برضو بيتكلم على استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور. الدكتور أبو ثين عبد الرؤوف الخبير التربوي، في الصورة التالية فندم طالب برة يا فندم جاي يشتكي ان في سؤال جالهم في الامتحان ما كانش موجود في التسريب. القضيه في التسريب مش فكره ان الطالب بيغش، لكن فكره القيمه اللي بيكتسبها الطلاب من المجتمع في ذلك الوقت. اولا الطالب بيفقد الثقه في المجتمع، الطالب الملتزم بالتحديد او اللي بيذاكر بالتحديد بيفقد الثقه في كل ما ياتي اليه من قبل المدرسه. ده يعني بيرسي قيم خطيرة جدا عند الطلاب، والحقيقة للأسف يعني من أخطر الحاجات اللي تعرض لها طلاب أولى سنة والسنة دي فكرة التسريب. يعني مش عايز أقول لحضرتك دي هتأثر في شخصيتهم سلبيا قد إيه في المستقبل. الدكتور أبو ثين عبد الرؤوف الخبير التربوي، الصورة اللي قدام حضرتك واضح إنها صورة لأولياء الأمور، الأم مشغولة في النت والأب برضو مديها ظهره ومشغول في النت، والولد قاعد برضو ماسك الموبايل بتاعه، وفي الصورة قبل الامتحانات بيوم الولد قاعد بيذاكر والأب والأم ماسكين له العصيان. مش بس كده حضرتك بصيت هتلاقيه مضروب، يعني الطفل مضروب. ده طبعا دي طبعا برضو من السلوكيات الخاطئة عند الأسرة. السلوك الخطأ الأول هو إهمال الطفل في بداية العام الدراسي، أو إهمال الطفل بصفة عامة أما يكون في سنة مش سنة حاسمة. المفروض أن الأسرة تعامل الطفل بشكل متوازن، وخاصة في نهاية العام الدراسي الضغط النفسي الشديد ده حتى لو هو بيبقى مذاكر الحقيقة بيفقد كثير جدا من تركيزه بسبب العنف معاه. الصورة التالية قدام حضرتك مكتوب عليها امتحان علم الأخلاق، والصورة اللجنة داخل الامتحان، طالب بيسأل زميله واللي عايز السؤال الخامس بتاع لماذا الغش غير أخلاقي. المفروض ان الاخلاق والسلوكيات ما ينفعش تبقى في كتاب وتدرس وتيجي في امتحان وتيجي اسئله سين وجيم، دي ممارسه. المفروض ان الطالب يكتسبها من خلال المناخ المدرسي، بيكتسبها من خلال الانشطه، بيكتسبها من خلال المسرحيات، يكتسبها بشكل غير مباشر من سلوكيات المعلم، من سلوكيات المدير، من سلوكيات كل العاملين بالمؤسسات التعليميه، من الام، من الاب، من وسائل الاعلام. الاخلاق لا تدرس، والدليل بقى في الكاريكاتير ان هم حتى هيغشوها برضه. الصورة الأخيرة قدام حضرتك واضح إن كان في واحدة سايقة العربية اهي ودخلت بيها في عمود، العربية بايظة خالص، وتقول الحمد لله ما حصلش حاجة في الموبايل بتاعي، واضح إنها مشغولة مع الموبايل. طبعا دي للأسف التوحد بين الأفراد في الوقت الحالي للأسف وبين التكنولوجيا وخاصة التليفونات، لأن حضرتك بتلاقي البنت بتسوق أو الولد بيسوق أو الشاب أو حتى الناس الكبار دلوقتي بيسوق وماسك في يده الموبايل، بيعمل شات أو بيتكلم في الموبايل، حتى ياريت بيتكلم، ده بيعمل شات يعني بيكتب وهو سايق، لك أن تتخيل خطورة هذا التصرف. ومع ذلك في يعني في ارتباط غير طبيعي ما بين الموبايلات وما بين الشباب خاصة، فدي الحقيقة يعني أتمنى ما يبقاش السلوك ده موجود في المجتمع. كنتم مع كاريكاتير.